ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم نسألك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلوى إلى عافية ولا من ضعف إلى قوة ولا من ضعف إلى قوة ولا من فقر إلى غنى ولا من ضعف إلى قوة ولا من ضعف إلى قوة إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فاللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا. نسألك باسمك الأعظم نسألك بأسمائك الحسنى وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين ويا أمل المؤملين ويا مقصد القاصدين قصدناك يا ربنا فلا تردنا خائبين. اللهم شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا له ولأهله أجمعين. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا عقدا تكتلت احلل يا ربنا عقدا تجمدت احلل يا ربنا عقدا تربطت احلل يا ربنا عقدا خدمت وحرست احلل يا ربنا هذه العقد في السلاسل وفي الشعر وفي الخيوط وفي الحبال احلل يا ربنا هذه العقد في القفا وفي الظهر وفي الرأس وفي الدماغ احلل يا ربنا هذه العقد في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج احلل يا ربنا هذه العقد في الدم وفي العظم والمفصل احلل يا ربنا هذه العقد تكتلت مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة احلل يا ربنا هذه العقد تكتلت قوية تكتلت مخدومة ومحروسة ومحروزة احلل يا ربنا هذه العقد تكتلت احلل يا ربنا عقدا تكتلت احلل يا ربنا عقدا تربطت احلل يا ربنا عقدا قوية على الشلل على الألم على المرض على الوهن وعلى العجز وعلى الغلبة وعلى قهره وقهر أهله احلي ربنا هذه العقد تكتلت تربطت مخدومة محروسة محروزة احلي ربنا هذه العقد متكتلة متربطة مخدومة ومحروسة احلي ربنا هذه العقد في الرأس وعلى النفسية على العقل على العقل والمخ والذكاء والعبقرية وعلى الذهن احلي ربنا هذه العقدة تكتلت قوية مربوطة مخدومة محروسة محروزة لي ربنا هذه العقد على الإبري على الإبري وعلى السلاسل والسباح وعلى الشعر والخيوط والحبال وعلى علق دم وعلى العلق وعلى العلق وعلى العلق وعلى العلق وغاصت في اللحم وغاصت في اللحم وبين الفقرات وبين الفقرات وبين الفقرات وأثرت على الغدد وأثرت على الغدد وسببت أوراما وسببت آلاما وسببت التهابا وسببت أوراما وسببت أوراما وسببت آلاما وسببت جروحا وقروحا. وحلي ربنا هذه العقد تكتلت تكتلت قوية قوية قوية قوية صلبة قوية صلبة. احللها يا ربنا احللها. احل يا ربنا هذه العقد قوية قوية صلبة صلبة صلبة صلبة. احل يا ربنا هذه العقد قوية قوية صلبة صلبة صلبة صلبة مغروزة مغروزة مغروزة مغروسة مغروسة في الفقرات في الفقرات بين الفقرات بين الفقرات مغروزة مغروزة في الفقرات بين الفقرات بين الفقرات وفي المفاصل وفي المفاصل وفي المفاصل وفي المفاصل وغاصت في اللحم وغاصت في اللحم وفي الشحم وغاصت في اللحم وفي الشحم وتجري في الدم وتجري في الدم وتجري في الدم. حارسها مارد وعفريت حارسها مارد وعفريت حارسها ساحر ظالم حارسها ساحر ظالم خادمها ساحر ظالم خادمها عفريت ومارد. يا ربنا أنت المنقذ والمنجي سبحانك يا ربنا والمخلص منها. بسم الله بسم الله يرقيك من عقد من عقد تكتلت من عقد تكتلت من عقد تكتلت تكتلت تكتلت وتربطت وتربطت محروسة ومخدومة ومحروسة ومغروزة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وعلى الروح وعلى الروح في الجسد في الجسد وعلى الروح وعلى الروح في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وعلى النشاط والحيوية وعلى النشاط والحيوية وعلى الآلام والأوجاع والأورام والأورام والأورام الحميدة والخبيثة. احللها يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد طولية طولية عليها ثعبان طولية طولية طولية طولية من الرأس إلى القدم من الرأس إلى القدم مرورا مرورا بالنحر مرورا بالقفا مربوطة معقودة مربوطة معقودة تكتلت تكتلت في النحر وفي القفا في النحر وفي القفا في النحر لأجل النحر في القفا لأجل الربط لأجل الربط والتسخير والقيد والتسخير والقيد. بسم الله يرقيك بسم الله من هذه العقد تكتلت تكتلت مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة من الرأس إلى القدم من الرأس إلى القدم من الرأس إلى القدم في الوجه في الوجه على العقل والمخ والمخيخ وعلى إشارات المخ وعلى إشارات المخ مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة في الوجه في الوجه في العقل في العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك وفي النخاع الشوكي في الظهر في القفا في القفا في الظهر في الظهر مرورا مرورا بالظهر معقودة في الظهر تكتلت في الظهر تكتلت على الورم على الورم على الورم على ألم شديد على وخز شديد على ورم عظيم على ورم عظيم تكتلت تكتلت علقا مربوطة في حبال في حبال وفي خيوط وفي شعر في حبال وخيوط وشعر وشعر وشعر وشعر وغرزت في الإبر وغرزت بالإبر وغرزت بالإبر وغرزت بالإبر بالإبر والمسامير والمسامير ولها مفاتيح لها أقفال لها أقفال مفاتيحها عند السحرة لها أقفال مفاتيحها عند السحرة لها أقفال لها أقفال في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد فيه لهن فيهن له وفي باطن الأرض وفي باطن الأرض في صناديق في صناديق فيما هو محكم فيما هو محكم أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها. بسم الله نفتح يا ربنا هذه الأقفال ومزق يا ربنا هذه العقد افتح يا ربنا هذه الأقفال ومزق يا ربنا هذه العقد وافجر يا ربنا هذه العقد وافتح يا ربنا هذه العقد وافتح يا ربنا مخارجها وافتح يا ربنا مخارجها لتخرج الأسحار والعقد لتخرج الأحساد لتخرج الأسحار الأحساد والعقد. يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عقد من عقد تكتلت من عقد تكتلت مبرومة مبرومة مغروزة مغروزة معقودة معقودة على الأقفال على الأقفال وعلى الحبال وعلى الحبال وعلى الخيوط وعلى الشعر وعلى الخيوط وعلى الشعر وعلى علاقة وعلى علاقة وعلى علاقة في الجسد في الجسد وعلى علاقة علاقة علاقة علاقة تجمد تجمد علاقة تجمد تجمد تجمد تجمد أصله عقد أصله عقد عظيمة أصله عقد عظيمة يا ربنا وفكها يا ربنا وسيحها يا ربنا واصهرها يا ربنا وسيحها واصهرها بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقد تكتلت تكتلت مربوطة معقودة معقودة مشتركة مشتركة بينه وبين أهله بينه وبين إخوانه بينه وبين أبيه بينه وبين إخوانه وموروثا من أمه وموروثا من أمه وموروثا من أمه يا ربنا وبينه وبين عماته وبينه وبين العمات وبينه وبين الأعمام والعمات والأخوال والخالات بينه وبين أهله بينه وبين أصدقائه فيه وفي بيته فيه وفي بيته هناك قويا عظيما شديدا اللهم فك يا ربنا المرابط اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد تكتلت تكتلت مربوطة مربوطة مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة قيد بها الجسد قيد بها العقل قيدت بها الحركة والنشاط قيدت بها الحركة والنشاط قيدت بها الحركة والنشاط قيدت بها القوة القوة القوة والقدرة قيدت بها القوة القوة القوة والقدرة والقدرة قيدت بها القوة والقدرة قيدت بها القوة والقدرة يا ربنا يا ربنا احللها احل يا ربنا عقدا تكتلت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احل يا ربنا عقدا تكتلت احل يا ربنا عقدا تربطت احل يا ربنا عقدا عقدا غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب الاسحار والسحار عليها حجب عليها حجب عليها حجب السحر العظيم عليها حجب يا ربنا عقدا عقدا عليها الحجب عليها الحجب عليها الحجب على القوة والقدرة والنشاط والحيوية وعلى وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب العقل والإدراك وعلى خوف خوف خوف خوف خوف ورعب ورهبة وعلى خوف ورعب ورهبة وعلى نفسية متدنية متدنية وعلى وعلى روح مرهقة وعلى نفس وعلى نفس وعلى نفس وعلى نفس تهزمها بسم الله يرقيك من عقد تكتلت من عقد تكتلت من عقد تكتلت من عقد تكتلت من عقد تكتلت مبرومة مبرومة معقودة معقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة عليها الظالمون عليها الفاجرون عليها عليها الظالمون عليها الفاجرون عليها العصاة عليها الفاجرون عليها العصاة عليها السحرة عليها السحرة عليها السحرة عليها السحرة عليها الحسدة عليها الحقدة يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله ارقيك من عقد من عقد من عقد تكتلت من عقد تكتلت مبرومة مبرومة معقودة معقودة على الحبال على الحبال على الحبال على الحبال وعلى الخيوط وعلى الخيوط وعلى الشعر وعلى الشعر يا ربنا احللها يا ربنا فكها اللهم احللها عباد الله يفجرونها تفجيرا اللهم فجر هذه العقد اللهم سيح هذه العقد اللهم اصهر هذه العقد اللهم فك هذه العقد اللهم احلل هذه العقد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أهل يا ربنا هذه العقدة تكتلت تكتلت على الآلام والأوجاع تكتلت أورامة أورامة كونت أورامة كونت أورامة كونت أورامة سببت آلاما وأوجاعا كونت أورامة كونت أوراما جرحت جرحت جلدا كسرت عظما مزقت مزقت عصبا مزقت عصبا مزقت عصبا احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك وقدرتك وقل بيتك بسم الله بسم الله واحلل العقدة واحلل العقدة احلل يا ربنا هذه العقدة احلل يا ربنا عقدة تكتلت احلل يا ربنا عقدة تربطت احلل يا ربنا عقدة تكتلت يا ربنا وتربطت مخدومة ومحروسة ومحروزة في العقل في الرأس على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الاتزان على الاتزان على الاتزان على الاتزان على الاتزان في العقل في العقل في العقل في العقل في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن يا ربنا تنفض الرأس ترعش الرأس تنفض الرأس تحرك الرأس تحرك الرأس تحرك الرأس تنفض الرأس تذهب العقل تسلب الفكر تسلب تسلب الفكر تذهب العقل تذهب العقل تؤثر تؤثر بالقلق والتفكير والتفكير والتفكير والنوم العميق والسهاد والسهاد تؤثر تأثيرا بالغا على الإدراك على الإدراك لها أثر قوي عظيم في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ اللهم احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا عقدا تكتلت احلي ربنا عقدا تربطت احلي ربنا عقدا مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس على إشارات المخ منعت إشارات المخ أضعفت إشارات المخ أضعفت إشارات المخ أضعفت إشارات المخ أضعفت إشارات المخ سببت ورمى ورمى ورمى ورمى ورمى قويا عظيما مربوطة معقودة وسببت ورمى خدم وحرس خدم وحرس من قبل ساحر من قبل حاسد من قبل ظالم من قبل عاشق من قبل ظالم في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الظهر في الظهر في العمود الفقري وفي النخاع الشوكي بين الفقرات بين الفقرات وعلى العصب على العصب على العصب على العصب وفي القلب وفي الصدر بين الأضلاع بين الأضلاع في الصدر في الصدر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مربوطا بالسر مربوطا بالسر احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد تكتلت في البطن في البطن في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك في البطن في البطن في المسالك في المسالك في المسالك في الفخذين في الوركين في الوركين في المقعدة في المقعدة في المقعدة احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا عقدا تكتلت احلي يا ربنا عقدا تكتلت في المقعدة في المقعدة يا ربنا يا ربنا في الوركين في الورك الايمن في الورك الايسر في الفخذين في الفخذ الايمن في الفخذ الايمن في الفخذ الايمن في الفخذ الايسر في الفخذ الايسر وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الساقين والقدمين وفي الساقين والقدمين بسم الله احلي يا ربنا هذه العقد مشتركة مشتركة بينه وبين إخوانه بينه وبين إخوانه احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد تكتلت تكتلت مربوطة معقودة قوية عظيمة شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة معها مس معها معها مس معها نفس معها مس ونفس معها نفس ومس معها ظالم عليها ظالم عليها ساحر عليها حاقد عليها ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر عليها ساحر ساحر لأجل سحر بينه بينه وبين إخوانه بينه وبين إخوانه بينه وبين عماته بينه وبين عماته بينه وبين عماته بينه وبين عماته بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أبقيك بسم الله يبقيك والله يقيك بسم الله يبقيك والله يحميك بسم الله يبقيك والله يعافيك بسم الله بسم الله يبقيك من عقد من عقد تكتلت من عقد تربطت من عقد مخدومة ومحروسة ومحروزة فيه فيه فيه فيه لإخوانه فيه لأهله فيه لعماته في عماته له في إخوانه له وفي البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت مدفونة في البيت مدفونة بسم الله يرقيك من عقد تكتلت تكتلت تكورت تكونت تكورت تكونت تكتلت تكورت تكونت خدمت حرثت حرثت غرزت احللها يا ربنا احللها وفكها على السلاسل على السلاسل على السلاسل والسبح على السلاسل والسبح على السلاسل والسبح على الخيوط والحبال والشعر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله احلل يا ربنا هذه العقد احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا عقدا على العقل على العقل والإدراك احلل يا ربنا عقدا على الوهن على الوهن على التعب على التعب على المرض على المرض على الشلل على الشلل احلل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقدة مربوطة مربوطة مقيدة على الرصغين على الكعبين مقيدة مربوطة مربوطة في الرصغين في الرصغين في الرصغين في الكعبين في الكعبين في الكعبين في الأصابع في الأصابع في الأصابع في أطراف الأصابع في أصابع اليدين في أصابع الرجلين. احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها بسم الله احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها في الأصابع في الأصابع في أصابع اليدين في أصابع الرجلين في أصابع اليدين والرجلين في الرصغين والكعبين في الرصغين والكعبين يا الله يا عظيم احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها في الأصابع في الأصابع في الأصابع في الأصابع في أطراف الأصابع في أطراف الأصابع تحت الأظافر مربوطة معقودة عقد عقد سكتت احللها فكها احللها تعقدت تربطت تعقدت تربطت تعقدت تربطت احللها فكها في أطراف الأصابع في أطراف الأصابع في أطراف الأصابع في في في الرصغين لليدين وفي الكعبين في القدمين احللها فكها احللها فكها يا الله تكتلت تكتلت مغروزة غرزت غرزت قيدت قيدت قيدت بها الأعضاء قيدت بها الأعضاء فكها يا ربنا احللها احللها احللها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احللها يا ربنا احللها يا ربنا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا عقدا عظيمة قوية شديدة على الشلل على الشلل على الألم على الألم على الورم على الورم على الورم على الورم على الورم على الورم يا ربنا هذه العقدة يا ربنا هذه العقدة يا ربنا هذه العقدة التعطيل تعطيل الجسد تعطيل الجسد تعطيل الجسد تعطيل عن زواج عن وظيفة عن مشي عن حركة تعطيل تعطيل عن حياة عن حياة يا ربنا هذه العقدة يا ربنا هذه العقدة قيدت قيدت قيدت على العقل قيدت على المخ والمخيخة قيدت قيدت وربطت قيدت قيدت قيدت قيدت على التعطيل يا ربنا هذه العقد على التعطيل على التعطيل مقيدة مقيدة مقيدة لأجل التعطيل يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد قيدت على الرأس على الرأس على المخ والمخيخة وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى القلب وعلى القلب تضغطه تضغطه تخوفه تخوفه توخزه توخزه توخزه تضعفه تضعفه تضعفه وعلى الصدر وعلى الصدر تضيق تضيق وتسبب هم وكربة وتسبب نفسية مضطربة وتسبب يأسا وقنوطا احلل يا ربنا هذه العقدة احلل يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها بسم الله احلل يا ربنا هذه العقدة احلل يا ربنا هذه العقدة في البطن في البطن مربوطة مربوطة ومعقودة بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن من العقدة تكتلت تكتلت تكتلت مربوطة مغروزة في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال والسباحة في الحبال والسباحة وفي السلاسل وفي السلاسل فكها واحللها فكها واحللها يا ربنا في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في الحديد في الحديدة وألمنا له الحديدة يا ربنا يا ربنا على الجسد كالحديدة على الجسد كالجبل يا الله يا الله فكها يا الله يا الله صرف يا الله انسبها يا الله يا الله بسم الله بسم الله وألمنا له الحديدة وألمنا له الحديدة وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة وألنا له الحديدة وألمنا له الحديدة يا ربنا هذه العقدة على الشلل والتعب على الشلل والتعب على التعطيل على التعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا هذه العقدة على شل الحركة على شل الحركة وعلى حياة تعيسة وعلى حياة تعيسة يا ربنا هذه العقدة في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد وفي النخاع الشوكية وسببت ورما خبيثة وسببت ورما ورما ورما وسببت ورما يا ربنا هذه العقدة في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد يا ربنا هذه العقدة في العمود الفقري في العمود الفقري كادت أن تقصمه كادت أن تكسره كادت أن تشده يا ربنا هذه العقدة يا ربنا هذه العقدة تكتلت تكتلت سببت جرحة سببت قرحة سببت كالكسر كالكسر كالكسر كالكسر في الظهر في الظهر سببت آلما ووجعا سببت ورما ورما ورما ورما ورما سببت ثقلا ثقلا عظيما أثقلت الظهر أثقلت الظهر أثقلت الظهر أثقلت الظهر مزقت مزقت العصب مزقت العصب مزقت العصب مزقت العصب كادت أن تكسر كادت أن تكسر الفقرات الفقرات بسم الله بسم الله يقيك من عقد من عقد نحتت نحدت أو كادت أن تنحت أن تنحت الأعضاء الأعضاء العظام العظام العظام الفقرات الفقرات بسم الله رقيك من عقد من عقد موكولة بالنحت موكولة بالنحت موكولة بالنحت موكولة بالأكل بالأكل تأكل تأكل تأكل تأكل تأكل الأعضاء تأكل العظام تأكل العظام تأكل العظام تأكل العظام بسم الله رقيك من عقد من عقد من عقد تأكل تأكل تأكل تأكل تمص الدم تمص الدم وتنخر العظم وتنخر العظم وتأكل وتأكل الجسد وتأكل الجسد وتأكل الجسد وتأكل الجسد وتأكل الجسد وتفرعت مشتركة تفرعت تفرعت تفرعت تفرعت تفرعت تفرعت من الدماغ من الرأس من الدماغ من العنق من العنق من العنق تفرعت من الدماغ من الدماغ من الدماغ من العنق من العنق من العنق من الحبل الشوكي من الحبل الشوكي من الحبل الشوكي من الفقرات تفرعت تفرعت تشبكت تشبكت تشبكت وكشبكت الصيد في ظاهره في ظاهره في جسده في جسده وعلى الفخذين وعلى الركبتين والساقين والقدمين وعلى النشاط والحركة احل يا ربنا هذه العقد تكتلت تكتلت مربوطة مغروزة مغروزة احللها احللها فكها فكها غرزت غرزت غرزت غرزت في الجسد في الجسد على الألم على الوجع على الضر على الشر على الضر على الشر على الضر على الشر غرزت غرزت في الرأس في الرأس في الرأس في الجسد في الجسد أثرت على الروح أثرت على الروح كادت أن تزهق الروح كادت أن تزهق الروح كادت أن تزهق الروح احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا عظيمة قوية شديدة تأكل تأكل الجسد تنخر العظم تنخر العظم تنخر العظم وتمص الدم وتمص الدم وتقطع العصب وتسبب ورمى وتسبب ورمى وتسبب ورمى وتسبب ورمى وتسبب وهنا وتسبب ورمى وتسبب وهنا وتسبب عجزا وكسلا وتسبب عجزا وكسلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا عقدا تربطت عقدا تكتلت تكتلت وتربطت وعظمت وعظمت وعظمت وتتقلص وتتمدد وتتقلص وتتمدد في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد فيه لأهله وفي أهله له بينه وبين إخوانه بينه وبين إخوانه على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة وعلى ما ينفعه في الدين في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما ينفعه في الدين في الدين والدنيا والآخرة فيك في في فيه لأهله فيه لأهله وفي أهله له في الإخوان في الإخوان في الأخوات في الأخوات في الأعمام والعمات في الأعمام والعمات في الأخوال والخالات في الأعمام والعمات والعمات والعمات والعمات في الأعمام والعمات في الأعمام والعمات في الأعمام والعمات والعمات والعمات والإخوان والأخوات والإخوان والأخوات احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها احللها قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية لينها رطبها قاسية قاسية رطبها رطبها ألنها لينها قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية رطبها رطبها رطبها رطبها لينها لينها قاسية قاسية قوية قوية قوية أضعفها أضعفها أضعفها أخرج يا ربنا الغائر منها أخرج يا ربنا الغائر الغائر الغائر الغائر في الجسد أخرج أخرج أخرج وحلله وحلله وحلله وفكه وفكه يا ربنا من هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرة أطل يا ربنا حسدة وحل يا ربنا عقدة وفك يا ربنا مرابطة الله أكبر الله أكبر ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا ما غرز انزع يا ربنا ما غرز انزع يا ربنا ما غرز انزع يا ربنا ما غرز انزع يا ربنا ما غرز انزع يا ربنا ما غرز انزع يا ربنا ما كان مسببا للورم للورم للورم للألم للألم للضر للشر للمكر للكيد للغلبة عليه وعلى أهله بسم الله بسم الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة

احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة حرك يا ربنا ساكنات يا ربنا ما مات او ما كاد يموت من الخلايا والاعضاء من الخلايا والاعضاء احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوحل احل اللوحل احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوقدة احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوقدة احل اللوقدة يزيدكم قوة يزيدكم قوة قوة إلى قوتكم يزيدكم قوة إلى قوتكم احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها يزيدكم قوة يزيدكم قوة إلى قوتكم يزيدكم قوة إلى قوتكم فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوحل احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة احل اللوقدة فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها احل اللوقدة احل اللوقدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم احل يا ربنا العقدة اللهم احل يا ربنا عقدا خيدت وربطت وسلسلت بها المفاصل المفاصل المفاصل في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل ربنا هذه العقد في الحبل الشوكية في العمود الفقري في العمود في العمود الفقري في الفقرات في الفقرات في الفقرات احل ربنا هذه العقد احل ربنا هذه العقد احل ربنا هذه العقد احل ربنا هذه العقد في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات احل ربنا هذه العقد احل ربنا هذه العقد احل ربنا هذه العقد احل ربنا هذه العقد في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الحبل الشوكية في العمود الفقري احل ربنا هذه العقد احل ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة قوية قوية قوية اضعفها يا ربنا احلها بحولك وقوتك احلها يا ربنا بحولك وقوتك احلها يا ربنا بحولك وقوتك على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على المخ على المخ وعلى مراكز الحساس والعصب احلي ربنا هذه العقدة تكتلت تكتلت تكتلت تكتلت مربوطة مربوطة معقودة معقودة احلي ربنا هذه العقدة تكتلت تكتلت تربطت غرست غرزت يا ربنا كورت يا ربنا كونت يا الله تكورت تكورت تكورت تكورت تكورت تجسدت تجسدت تجسدت عظمت عظمت عظمت احللها يا ربنا يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم ارميها يا ربنا ارمي هذه العقدة ارمي هذه العقد مشتركة مشتركة بينه وبينه وبين أهله بينه وبين إخوانه بينه وبين عماته بينه وبين خالاته بينه وبين أهله بينه وبين أهله احللها احللها احللها على التعب على التعطيل على التعطيل احللها في العمود الفقري في الحبل الشوكي على ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم يا الله احلي ربنا هذه العقد تكتلت تربطت مغروزة مغروسة يا ربنا محروسة محروسة بمارد بعفريت بشيطان شيطان بشيطان يعين بشيطان يعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم احيي ربنا العقادة احيي ربنا هذه العقادة مشتركة مشتركة مشتركة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة وعليها السلاسل وعليها السلاسل والأقفال وعليها السلاسل والأقفال في جسد في جسد في أجساد أهله في أجساد أهله في أجساد أهله في الإخوان في الأخوات في الأعمام في العمات وفي الأخوات وفي الخالات في العمات في العمات في العمات في الأعمام في العمات في العمات في الأخوات وفي الخالات في الإخوان والخالات والأخوات وفي الأعمام والعمات والعمات والعمات والعمات احللها قيدة مربوطة مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة. اللهم احلها يا ربنا. قيدها ساحر عظيم قيدها ساحر عظيم من الجن من الجن من المرضى من المرضى من المرضى والعفاريت والعفاريت. قيدها ساحر قيدها ساحر ربطها ساحر عقدها ساحر عليم عظيم عظيم في سلاسل في سلاسل في سبح في سلاسل في سبح في سلاسل في سبح في سلاسل في سبح في حبال في حبال في حبال في خيوط في خيوط في شعر في شعر في شعر في شعر في سلاسل في سلاسل في سلاسل في سبح في خرز في خرز في ورق في ورق في ورق في ورق في ورق في ورق في ورق يا ربنا احللها قوية على وسط على الوسط على الوسط على الوسط على الوسط على الوسط على الوسط على البطن وعلى الظهر على البطن وعلى الظهر على البطن وعلى الظهر قيدة مربوطة معقودة ومن الرأس إلى الأرجل ومن الرأس إلى الأرجل ومن الرأس إلى الأرجل ومن الرأس إلى الأرجل مقيدة مربوطة. اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها بأسمائك وصفاتك بملكك يا ربنا وكبريائك يا ربنا يا ربنا يا ربنا بفضلك يا ربنا وبرحمتك له ولنا يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا عقدا تكسرت احل يا ربنا عقدا تكسرت احل يا ربنا عقدا تربطت احل يا ربنا عقدا تقيدت احل يا ربنا عقدا مربوطة مقيدة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة بسم الله مسلسلة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الفكر بسم الله على العقل بسم الله على الحركة والنشاط الحركة والنشاط الحركة والنشاط الحركة والنشاط بسم الله الحركة والنشاط الحركة والنشاط الحركة والنشاط بسم الله الحركة والنشاط بسم الله الحركة والنشاط بسم الله الحركة الحركة الحركة الحركة والنشاط والنشاط والقوة والقدرة والقوة والقدرة والقوة والقدرة والقوة والقدرة والقوة والقدرة بسم الله بسم الله فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به يمشي به في الناس يمشي به في الناس يمشي به في الناس وجعلنا له نورا نورا يمشي به في الناس يمشي به في الناس يمشي به في الناس يمشي به يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي به في الناس يمشي به في الناس يمشي يمشي يمشي به في الناس يمشي يمشي يمشي به في الناس يمشي يمشي به في الناس يمشي به في الناس يمشي به في الناس يمشي به في الناس يزدكم قوة إلى قوتكم يمشي به في الناس يمشي يمشي يمشي فامشوا في مناكبها يمشي به في الناس يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي تمشي على استحياء تمشي على استحياء يمشي يمشي يمشي يمشي به في الناس يمشي به في الناس فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا هذه العقدة على القدرة على القوة تضعفها وتسلبها احل يا ربنا هذه العقدة تكتلت تكتلت مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروسة مغروسة غائرة غائرة غائرة غائرة على الشلل على الألم على التهاب على الورم على الورم على الورم على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل على الربط على الشلل على التعطيل تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة احلل ربنا عقدة على الموت على الموت على الهلاك على الهلاك يا ربنا يا ربنا احلل ربنا عقدة على القتل على القتل على القتل احلل ربنا عقدة على القتل وعلى الهلاك وعلى الدمار وعلى الدمار يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس وتشعبت وتوزعت وكثرت ويا ربنا وانتشرت في الجسد وتناثرت في الجسد احللها احللها فكها يا الله اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمعها اجمعها اجمعها اجمعها واخرجها اجمعها واخرجها اجمعها واذبها واصهرها يا ربنا يا الله يا الله يا الله واخرجها دما وصديدا وأخرجها دما وصديدا وأخرجها دما وصديدا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها من الفم أخرجها من الفم أخرجها مع المخاطر أخرجها مع العراق أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها مع الغائط مع البول والغائط أخرجها يا ربنا مع البول والغائط أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها مع البول والغائط أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مع القي مع القي مع القي مع المخاطر مع العراق مع العراق مع العراق أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مع مسام الجلد مع مسام الجلد من منابت الشعر من منابت الشعر أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها, أخرجها بسم الله بسم الله يا ربنا هذه العقدة تكتلت تربطت مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة عظيمة عظيمة عظيمة ثقيلة في الجسد دقيقة في الجسد لكنها عظيمة ثقيلة ثقيلة ثقيلة كالجبل كالجبل كالجبل كأطنان الحديد كأطنان الحديد كأطنان الحديد على الجسد على الرأس على القلب على الصدر في الظهر على الظهر على الظهر في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين على على الحركة على الحركة تشل الحركة تشل الحركة حلها فكها يا ربنا حلها فكها حلها فكها بسم الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل ربنا هذه العقد وألنا له الحديد وألنا له الحديد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا حطم وكسر يا ربنا هذه الأقفال هذه الأقفال أقفال الأسحار وسلاسل الأسحار يا ربنا وسبح الأسحار يا ربنا يا ربنا وخرز الأسحار ومزق يا ربنا ورق الأسحار يا ربنا يا ربنا وقطع يا ربنا حبال الأسحار وخيوط الأسحار وشعرا فيه الأسحار بسم الله احلل يا ربنا احللها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة بسم الله احلل يا ربنا هذه العقد عقد حسد حسد عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد العيون العيون العيون احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد احلل يا ربنا عقد العيون والحسد احلل يا ربنا عقد العيون والحسد احلل يا ربنا عقد العيون العيون العيون العيون والحسد يا ربنا وأذية وأذية وأذية حصلت وأذية حصلت وأذية حصلت أذية أذية أذية أذية من جان منتقم من جان منتقم منتقم منتقم منتقم منه منتقم منه منتقم منه اللهم عليك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نجيه يا ربنا نجه يا ربنا ونجي المؤمنين أجمعين يا الله من جن منتقمين من جن منتقمين من جن منتقمين آذيناهم دون أن نشعر دون أن نعلم آذيناهم دون أن نشعر أو نعلم يا الله يا الله ردهم عنا ردا جميلا يا الله يا الله يا الله أصرف عنا أذاهم اصرف عنا يا ربنا انتقامهم ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة وبهتانا وبغيا واعتداء حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا